بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذا درسنا التاسع من كتاب المفتاح لباب النكاح وقد وصلنا إلى قول الشيخ سكن المعتدة تجب السكن لكل معتدة سواء كانت رجعية أو بائنا أو متوفى عنها حاملا أو غير حامل فيجب عليها ملازمة المسكن الذي كانت فيه عند الفرقة إن كان مستحقا للزوج وكان لائقا بها وليس لأحد إخراجها منه ولا لها خروج منه وإن رضي زوجها نعم يجوز لمن لا نفقة لها كالمتوفى عنها والبائن الحائل الخروج للضرورة كالخوف على نفسها وللحاجة كشراء طعام إذا لم يكن من يقضيها أما من وجبت نفقتها من رجعية وبائن وحامل ومستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة والله أعلم إذا تجب المعتدة للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا كذلك تجب المعتدة للمرأة التي طلقت طلاقا بائنا أو متوفى عنها زوجها ويشمل البائن المخترعة أو التي طلقت ثلاثا كذلك تجب السكنى للحامل أو غير حامل فالسكنى بشكل عام تجب لكل معتدة على الإطلاق بسبب فراق سواء فراق حياة أو فراق موت وهذه المرأة قلنا يجب عليها الإحداد ويجب عليها المعتدة ويجب على زوجها إن كانت مطلقة حياة هذه المرأة أن يؤمن لها السكن الذي يليق بها خلال فترة العدة ولا يجوز لأحد إذا كان ميت عنها هذا الزوج أن يخرجها من البيت حتى تنتهي عدتها رضي الزوج وإن لم يرضى بذلك طبعا أما المرأة الحامل لها كل المؤن أما التي لا نفقة لها المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها فإنها تأخذ شيئا من ميراثها لأنها انقطعت علاقة الزوجية بالموت ولذلك صارت نفقتها الآن إما على أولادها كانت على الزوج أولا تنتقل إما في مالها وإما على أولادها وإما على أصولها الشيء الموجود على حسب الترتيب الذي مر معنا في النفقة كذلك فنجد هذه المرأة التي لا نفقة لها يعني على زوجها مباشرة أو على أحد ينفق عليها لها حق الخروج بمقدار الضرورة حتى لو كانت ممن تعمل فتذهب لتشتري غزلها مثلا وتغزل في البيت ثم تبيعه وتأكل لا تموت جوعا وكذلك المرأة التي لها علاقة بأي عمل من الممكن أن تذهب محتشمة إلى عملها ثم تعود إذا كانت هنالك ضرورة للنفقة لها ولا يوجد من ينفق عليها وأهم شيء في الضرورة شراء الطعام والشراب وربما نجد في بعض الأماكن من يتبرع ولو كان من الجيران أن يقوم بهذه الحقوق كاملة وهو فقط في حق الجوار فقط تراه يقوم بهذا العمل ولو عن طريق زوجته يسألها ماذا تريد من أي الأشياء ويأتي بها وهذا من الأشياء التي يعني يقتضيها حسن الجوار. أما المرأة التي وجبت نفقتها، المرأة الرجعية زوجة التي طلقت بعد الدخول الطلاق الأول أو الثاني، زوجة بكل معنى الكلمة، تنتظر من زوجها كلمة: رددتك، راجعتك. نعم. وكذلك البائن الحامل، البائن الحامل طلقها لكنها حامل، تجب لها كل المؤن، والمستبرأة فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة. ضرورة صار كإسعاف، مشفى، طبيب، حريق، نهب، انتقال، نزوح، لجوء، يعني هذه الأشياء التي لا بد من الانتقال فيها، عند ذلك تنتقل. بعد ذلك ننتقل إلى الرضاع. ما هو الرضاع؟ قال: الرضاع لغة اسم لمص الثدي مع شرب لبنه، وشرعا وصول لبن آدمية مخصوصة إلى جوف طفل مخصوص على وجه مخصوص، وأركانه ثلاثة: مرضع ورضيع ولبن. كل واحد منا إذا رأى أحد محارمه كالأم والأخت والزوجة مثلا ترضع أحدا، فهو لا يرى اللبن وإنما يرى صورة مص الثدي، وهذا المص تجد أن الولد الذي كان يبكي من علاماته أنه يسكت وأنه ينام بعد هذا الرضع، دليل على أنه ارتضع وشرب اللبن. ومن جملة ذلك أن كثيرا من الأولاد يتقيؤون أثناء الرضع، فأنت ترى أثر اللبن الذي أخذه من هذه المرأة. الرضاع لا يكون إلا من امرأة، فلو شجدنا جاء لرجل لبن فإنه لا يحرم. وكذلك الحيوانات بأسرها التي لها ألبان كالبقر والغنم والماعز والنوق، يعني كل هذه الأشياء، نعم، سواء كانت برية أو كانت أهلية، كل هذه الحيوانات فإنها يعني لا تجعل تحريما في الرضاع. وصول لبن آدمية كذلك، لو قال وسمعنا صوتا أن جنية ترضعه مثلا، فهذا لا يسمع ولا يحرم على الإطلاق. نعم. إذن وشرعا وصول لبن آدمية أيضا حية، فلو ارتضع من امرأة ماتت وحديثة الموت وزحف إليها وشرب ومص من ثديها ولو كان فيه لبن فإنه لا يحرم. وصول لبن آدمية حية مخصوصة، فلانة من الناس، إلى جوف طفل مخصوص. طيب كيف ما كان هذا اللبن بأي شكل من أشكاله على وجه مخصوص؟ أركان الرضاع ثلاثة: مرضع، لا نقول مرضعة لأنه لا يوجد عند الرجال مرضع، فنقول المرأة مرضع والمرأة حامل وفارق وطالق، نعم. ورضيع وهو الولد، واللبن الذي يخرج من الثدي ويصل إلى الجوف. قال: ما يشترط في الرضع؟ قال: يشترط في المرضع كونها امرأة، فلا تحريم بلبن رجلين أو خنثى أو بهيمة. إذن امرأة أولا، يخرج بكلمة امرأة كل ما عداها الرجال الخنافة البهائم. وكونها بلغت 9 سنين، وهذا زمن أقل البلوغ، فإذا كانت دون 9 سنين ولو كان هنالك لبن فلا تحريم في هذا اللبن، فلا تحريم بلبن من لم تبلغها. وكونه حال وكونها حال انفصال اللبن حية حياة مستقرة، فلو ارتضع من ميتة فلا يثبت التحريم. قد يقال هذا الولد ارتضع منها 4 رضعات وبقي رضعة وكانت مستلقية مثلا، وعادة يعني يخفف من ثيابها أو تنزع ثيابها، فهذا الولد كان دون 2 سنين وجاء إليها وامتص ثديها، فنقول لا يثبت التحريم. ويشترط في الرضيع كونه حيا حياة مستقرة أيضا. فلنفترض أنه ارتضع رضع أربع رضعات وهو حي مثلا، الخامسة أنه لم يرتضعها أو مات، فعند ذلك نقول لم يثبت التحريم لكونه لم يبلغ خمس رضعات. وكونه دون الحولين من حولين قمريين من ساعة ولادته إلى آخر لحظة من الحولين في هذا الوقت يحرم، معنى ذلك رضاع الكبير لا يحرم. فلو وجد أحد لبنا مثلا ثم شربه فقال، قيل له إن هذا اللبن من فلانة، يعني بعض النساء اليوم تراها عندها لبن غزير جدا، يوضع لها بعض الأشياء يعني من الأدوات الطبية فيجمع اللبن في قارورة، وإلا ترى أن ثيابها بالكامل مبتلة باللبن، فيخرجون يعني شيئا من هذا اللبن الفائض. فلو وجده بعض الناس وقال أنا كل يوم كنت أجد مثلا كأسا من اللبن فأشربه، هل يصبح ابنا لها؟ لا، لا يصبح ابنا لها لأنه فوق الحولين. نعم، يعني هذا سؤال يجاب عن كثير من الأسئلة، ما دام فوق الحولين فقد عرفنا الإجابة عن أسئلة كثيرة قد تطرح لهذا الأمر. فلا أثر لدون وأن ترضعه خمس رضعات متفرقات، فلا أثر لدونها ولا مع الشك فيها، وضبطهن بالعرف. يعني لو سألنا امرأة ماذا فعلت، قالت أرضعته رضعة، كيف يرتضع الولد؟ عادة تأتي أمه ترضعه، وبعد ذلك يشبع لا يشبع، قد تراه يلعب ينام يترك الثدي، هذه رضع. فلو قطع إعراضا عن الثدي أو قطعته عليه المرضعة لشغل طويل ثم عاد تعدد الرضع. وإن قطعه للهو، يعني أحيانا يرفع رأسه بكاغي شوي برد بيرجع، نعم هذه رضعة واحدة، بيتنفس أحيانا بيبلع اللبن الموجود في فمه، أو للتنفس وعاد فورا، يعني أحيانا بيصير فم الولد مشغول بحلمة الثدي، نعم، والأنف أحيانا يأتي إلى الثدي فلا يستطيع التنفس فيترك اللبن بشكل طبيعي يتنفس ويعود، هذه ما زالت رضعة واحدة. وإن قطعه للهو أو للتنفس وعاد فورا أو تحول من ثديها إلى ثديها الآخر فلا تعدد إن تحول في الحال، وإلا تعدد كالتي وجدته أنه لم يشبع من ثديها الأيمن فانتقلت إلى ثديها الأيسر. وكذا لا تعدد إن قطعته لشغل خفيف ثم عاد. ويشترط أيضا وصول اللبن في كل واحدة من الخمس الرضعات إلى جوفه أي المعدة أو الدماغ وإن تقيأه في الحال، ويكون وصوله إلى الجوف بواسطة منفتح، يعني من الفم. اليوم يدخلون بعض عبارة عن بربيش صغير من الأنف أحيانا ويوضع التغذية عن طريق الحلق، يعني عندما يكون هنالك بعض الأمراض في الفم، وهذه مرحلة لو قلنا ويؤتى بسيروم معين بسرنج معين مثلا ثم بعد ذلك يحقن في هذا الأنبوب فيصل إلى المعدة دون أن يمر إلى الفم، يعني إلى عن طريق التجويف الموجود في الرأس، وهكذا إلى الحلق. كيف يحدث؟ كما أنت لو تستنشق هواء في أنفك كيف تشعر أن الهواء وصل إلى حلقك؟ نفس هذا الطريق يدخل منه أنبوب طبي اليوم، يمكن للكبير في السن إذا كان قد مرض، كذلك يمكن لهذا الولد الصغير إن كان به شيء، فندخل اللبن إليه فيعتبر رضاع أيضا. هذا طبعا هل يشترط كونه لبن؟ لا، اللبن وكل المشتقات التي تكون من اللبن حتى لو طبخ وتحول من شيء إلى شيء آخر جدلا وأكله الولد فيعتبر رضاعا، يعني حتى لو صار لبنا مثلا رائبا يعني أو صار جبنا أو إلى غير ذلك وأكله فيحدث فيه الرضا. ما يترتب على الرضا؟ يترتب على الرضاع المستجمع للشروط المعتبرة أن الطفل الرضيع يصير ابنا للمرضعة فتحرم عليه هي وأصولها وفروعها وحواشيها. مريم أرضعت طفلا اسمه أحمد، صارت مريم أما له، وصار ابنها أخا له، وبنتها أختا له، وأبناء ابنها أبناء أخ وبنات أخ له، وأبناء وبنات بنتها صاروا أبناء وبنات أخت له، وإختها خالته، وأخوها خاله، وأمها جدته، وأبوها جده، وزوجها أبوه في الرضاعة، وأخت زوجها عمته في الرضاعة، وأخو زوجها عمه في الرضاعة، وأبو زوجها جده بالرضاعة لأب، وأم زوجها جدته لأب من الرضاع، وهكذا يسري من الرضاع ما يسري من النسب. نعم، كأنها ولدت هذا الولد. نعم، أن الطفل الرضيع يصير ابنا للمرضعة فتحرم عليه هي وأصولها وفروعها وحواشيها، كما يصير ابنا أيضا لصاحب اللبن من زوج أو واطئ بشبهة أو بملك يمين. ما دام يوجد نسب يوجد شيء، ومن الأشياء التي أحلها الله تبارك وتعالى. أما من الزنا فلا يثبت هنالك إلا الأمومة، أما الأبوة لا يوجد أبوة من الزنا على الإطلاق. للأسف بعض الناس يعني لا يسمح أحيانا للولد من الرضاع أن يدخل على أمه من الرضاع، وقد شاهدت بعض العائلات هنا في الميدان يعني يمنع ولد الرضاع من أن يدخل على أمه، هذا خطأ. ربما أحد أسباب الخطأ البعد، يعني فلو كان الولد يتردد يعني على أمه المرضعة ولم يكن هنالك بعد، لك بعد ما صار شاب الآن يدخل وينظر إلى ودول أخواته يا أخي. نعم، لكن الأصل أن تكون هنالك يعني أشياء. جميل جدا عندما نرى على العكس أب من الرضاع يعني دائما يسأل عن ابنه وبنته من الرضاع ويحنو عليه كما يحنو على ولده، يسأل عليه عن دراسته عن نجاحه عن مرضه، زيارة قائمة يعني متبادلة بشكل دائم، شيء جميل جدا، وهذا مما يخفف مسألة يعني أن يرى المسألة غريبة جدا. ولا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه وإن طالت المدة جدا أو انقطع ثم عاد إلا بولادة من آخر. زوج مريم هذه التي قلنا أرضعت، مهما لو بقيت مريم ترضع 10 سنين، من عادة النساء أنها إذا بقيت ترضع فإنها تستمر في الرضاع ولا ينقطع لبنها، ولكن إلا إذا حملت حملا جديدا، فاللبن الجديد يقطع ماذا؟ اللبن القديم. هذا اللبن الذي بقي، ما كانت المراضع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هذه ترضع وترضع فتبقى مرضعة. نعم، فهذه المراضع إذا بقيت ترضع يسمى كل زوج لهذه المرضعة يصبح أبا لكل من أرضعته 5 رضعات. وقلنا لكم في صور من الممكن أن يكون هنالك أب من الرضاع ولا تكون هنالك أم من الرضاع. وصورتها لو كان عند الرجل زوجتان، كل لبن من الزوجتين له، فأرضعته 1 3 رضعات و1 رضعتان. بالنسبة صار مرتضع من لبن الزوج ماذا؟ 5 رضعات، فصار له أب من الرضاع وليس له أم من الرضاع. لكن هذه النساء موطوآت أبيه، يعني صارت خالته مرت أبوه من الرضاع بجوز ينظر إليها، يعني ليس يسري من الرضاع ما يسري من النسب. فقد يسير أحيانا من رضعة أولى، يعني واحد لو عنده مثلا 4 زوجات وأما يعني قد دخل بها، فأيضا الخمس 4 زوجات والأما كل واحدة أضعت رضعة رضعة رضعة رضعة، صار أبا من الرضع، وكل واحدة منهن ليست أما من الرضع. وعليه فيحرم على الرضيع صاحب اللبن هو وأصوله وفروعه وحواشيه، ويحرم الرضيع هو وفروعه فقط على المرضعة. طبعا الرضيع على الرضيع صاحب اللبن وأصوله، قلنا الرضيع يسري، أما صاحب اللبن فإنه يسري إلى الأسفل، ما له علاقة في الأعلى. يعني زوج مريم التي ضربنا المثل فيها ما له علاقة بالأم التي ولدت هذا الطفل، ما له علاقة فيها، له علاقة في زوجته فقط وما يتعلق بهذا الرضاع. نعم. ويحرم الرضيع هو وفروعه فقط على المرضعة، أما أصوله ما لنا علاقة. وعلى صاحب اللبن وأصولهما وفروعهما وحواشيهما، وحينئذ فتصير آباء المرضعة وصاحب اللبن أجداد الرضيع، فتصير آباء المرضعة وصاحب اللبن أجداد الرضيع، وأمهاتهما وأمهاتهما جداته، وأولادهما إخوته وأخواته. وإخوة المرضعة وأخواتها أخواله وخالاته، وإخوة صاحب اللبن وأخواته أعمامه وعمته. وتصير أولاد الرضيع أحفادهما. فالحواشي يعني هذا ابن ابني من الرضاع، ممكن أن يقال هذا؟ نعم. فالحواشي هم الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات. وقد ذكر بعضهم ما يترتب على الرضاع نظما فقال: وينتشر التحريم من مرضع إلى أصول فصول والحواشي من الوسط، وممن له درب إلى هذه ومن ومن رضيع إلى ما كان من فرعه فقط. الخطبة التي تقرأ قبل عقد النكاح. يستحب قبل عقد النكاح أن يخطب الولي أو الزوج أو غيرهما ممن حضر بالخطبة المأثورة، وتسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة. وقد رواها أبو داود في سننه بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله ونستعينه ونستغفره، نعم، إلى آخرها. ورواه ابن ماجة أيضا بزيادة على ما رواه أبو داود في إحدى روايتيه، وها نحن نوردها مع ما زيد فيها: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. ثم إن الله تعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاح ووعد بالعذاب الأليم عليه، فقال تعالى في تحريمه والنهي عنه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى في الأمر بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قولوا جميعا أستغفر الله. نستغفر الله نستغفر الله. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. آمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. نعوذ بالله من المنكرات، نعوذ بالله من ترك الصلوات، نعوذ بالله من كل ما يكره الله. في هذه المجموعة التي جمعها الشيخ جمع لنا أولا خطبة الحاجة التي كان صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن. وجدنا في هذه الخطبة أيضا أن تعظيم أمر النكاح وكذلك تحريم أمر السفاح والنهي عنه. كذلك وجدنا أن هذه الخطبة قد جمعت أربع آيات في التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فانظر إلى مرتبة التقوى والأمر بها عند عقد النكاح، فإن هذا الشيء من الأمور العظيمة. ثم بين بعد ذلك أن النكاح هو سنة الأنبياء وشعار الأولياء، والرهبانية ليست من الدين، فمن رغب عن هذه السنة فليس من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أمرنا أن نتزوج الولود الودود ويعرف ذلك بأقاربها، وأراد منا أن نكثر من أولادنا ومن ذرياتنا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. ثم بعد ذلك أمر بالتوبة والاستغفار لكل الحضور لأنهم سيشهدون على هذا العقد، وبعد ذلك إقرار بالإيمان بالله وبما جاء عن الله، إقرار بالإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، إقرار بهذه الشريعة، نفي لكل دين غير دين الإسلام، التعوذ من المنكرات، التعوذ من ترك الصلاة، التعوذ من كل ما يكره الله منا، والإقبال على كل ما يحب الله سبحانه وتعالى منا أن نفعله. بقي عندنا كيفية تلقين عقد النكاح، إن شاء الله نتركها إلى الغد. كيف يلقن الملقن كل من الولي والزوجين هذا الأمر إن شاء الله، ونتابع. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.